عندك من المنزلة أكثر من الآخر مع تساويهما في العمل، وهذه نكتة ينبغي الإنسان أن يتفطن لها، لا في المفاضلة في الأعمال الظاهرة ولا في المنزلة عند الرب عز وجل. وكم من إنسانين عملهما الظاهر واحد لكن منزلتهما عند الله بينهما مثل ما بين السماء والأرض. وفي الحديث أيضا أنه لا حرج على الإنسان، لا حرج على الإنسان أن لا يذكر اسم من لا يحب ذكر اسمه، لأن عائشة لم تذكر اسم علي، علي بن أبي طالب، مع أنه ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وله عند الرسول منزلة عالية لم تكن لأحد من آل البيت. لكن الإنسان بشر، بشر، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استشار علي رضي الله عنه في قصة الإفك، ولعلكم أو أكثركم يعلم عن قصة الإفك، نعم، لما شاوره في عائشة قال يا رسول الله النساء سواها كثير، تعريضا أن يطلقها، لأنه رضي الله عنه رأى الفتنة العظيمة، والذي لم يعايش الفتنة ما يدري عنها، فقد حصل من المنافقين فتنة عظيمة نحو هذا الأمر. فرأى علي رضي الله عنه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع الأمر وأن يطلقها، والنساء سواها كثير، فهذا اجتهاد منه. لكن لعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلب عائشة حط هذا، صار هذا في قلبها، حيث أشار أن يكون، حيث أشار أن يطلقها فيفرق بينها وبين أحب الناس إليها. وكما قلت لكم إن الإنسان بشر، فلذلك كرهت أن تذكر اسمه، وإلا فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. العجيب أن هذا أظن حتى موجود حتى الآن، أظن أن الإنسان إذا كره شخصا كره ذكر اسمه. ما أدري عن فؤاده، عندكم هذا في الشمال؟ نعم موجود. هذا يعني يعتبر انه امر جبلي لا يستطيع او يحاسب. ايش يعني واحده حصل من احد بعض الناس ما ينسى حتى يوم. اي شوف بارك الله فيك، اقرا قول الله تعالى في اخر سوره البقره، ربنا لا هذه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. فالإنسان قد لا يطيق أن ينسى ما حصل من الشخص، لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يمرن نفسه، أن يمرن نفسه على تناسي الأمور حتى يزول ما في القلوب من الغل أحسن. لكن النساء وغيرتهن، ثم منزلة الرسول عند عائشة ما هي منزلة كما نتصور، منزلة عظيمة. يعني في ظني والعلم عند الله أن من حاول أن يفرق بينها وبين رسول عليه الصلاة والسلام كمن حاول أن يفرق بين جنبها الأيمن والأيسر، أليس كذلك؟ بل ربما أشد، ربما يهون عليها أن تشق نصفين ولا أن تفارق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ قلنا في الحديث، في حديث إبراهيم بن موسى وفي حديث عائشة جواز استئذان الرجل من زوجة من زوجاته على سبيل الأخريات إذا أراد أن يفخمها، شيخ جواز الوجوه كيف؟ يعني جواز الوجوه، لا الجواز هنا في مقابل المنع، يعني ما نقول للإنسان لا تشاور لأنه ربما تأذن حياء وخجلا، يقول لا بأس استأذن. إذا قلنا جواز ضد التحريم مش معناه فإنه لا ينافي الوجوب، هذه قاعدة معروفة عند أصول الفقه. إذا قيل لك أن تفعل فلا ينافي الوجوب، وإلا فمن حقهم. وإنما قلنا لك أن تفعل لأن لا يقول قائل، معلوم أن الزوج إذا استشار الزوجات ربما يخجلنا أو يستحينا فيأذن بذلك، نقول حتى وإن كان هذا الاحتمال واردا فليفعل ما في مانع. نعم أيهم لا مهم من المتابعة في الاصطلاح، متابعة في الاصطلاح إنما تكون في الإسناد، أما إذا وصل الصحابي فلا يعتبر هذا متابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب، هذا آخر شيء. نعم. عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يغم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسي وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه دليل على جواز الصلاة في البيت إذا كان هناك مطر أو علة. علة هنا بمعنى سبب. إذا كان هناك سبب يكون به المشقة في حضور الجماعة فلا حرج أن يصلي الإنسان في بيته، بناء على القاعدة العامة في هذا الدين الإسلامي، وهي المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة مأخوذة من قول ربنا عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الدعاة يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذه القاعدة مع الأسف أن كثيرا من الدعاة يعكسها. ماذا يقول؟ كأنه يقول: عسروا ولا تيسر، ونفروا ولا تبشر، وإن كان لا يقولها بلسانه لكن يقولها بلسان حاله. فإن قال قائل: أخشى إن يسرت تهاون الناس، قلنا: إذن لكل مقام مقال. ولهذا تأتي أحيانا نصوص الوعيد دون أن يذكر معها نصوص الوعد وبالعكس، لكن الأصل والقاعدة هي التيسير والحمد لله. طيب، إذن المطر هو المشكل ولا العلة من مرض أو غيره؟ قد تكون واضحة. المطر إذا كان هناك طين يشق تجاوزه أو مياه، في مثل أسواقنا الآن المسفلة ما فيها طين لكن أحيانا تكون فيها مياه، إذا خاضها الإنسان ابتل ثوبه أو ابتلت نعله أو ابتل خفه فهذا مشقة. إلا الشيء اليسير. أما إذا لم يكن في الأرض وحل ولا مياه وإنما هو المطر النازل من السماء، فقد قال الفقهاء رحمهم الله أن المطر الذي يبيح التخلف عن الجماعة هو الذي يبل الثياب. ومعلوما النقطة والنقطتان والخفيف لا يبل الثياب، لا بد أن يكون يبل الثياب. وهذا المطر الذي يبل الثياب هو الذي يبيح الجمع، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحق الحرج. أما الحديث، حديث ابن عمر يقول في ليلة ذات برد وريح، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، فهو رضي الله عنه عمل عملا واستدل بدليل لا يطابق هذا العمل. متى يقول الناس صلوا في الرحال؟ لا، برد وريح. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يرخص بذلك إذا كانت برد ومطر، فدل هذا على أن ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن يلحق بالمطر ما شابهه من العذر، وهو كذلك. والمقصود التيسير على الأمة وبيان أن هذا الدين الإسلامي والحمد لله دين يسر وسهولة. ولا شك أنه إذا كان الدين دين يسر وسهولة أن النفوس تكون إليه أقبل وبه أقنع. نعم. إيش؟ مثل هذه إذا بعد الأذان، بعد الأذان، أو يقولها بعد بدل قوله حي على الصلاة. نعم. شيخ قلنا أحسن الله إليك، قلنا يعني أفضل إجابة. أردت عمرا وأرض الله خارجه. نعم. أقول أردت عمرا وأرض الله خارجه. ما خالف باقي سؤالين لك واحد لواحد. نعم. قلنا أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وخديجة. نعم. وبعضهما. بعدهما ما هناك يعني ميزة بينة. قد تفضل بعض النساء تفضل البعض الآخر، مثل حفصة أم سلمة، كل واحد لها مزية. نعم. نجاري. جاءت عطاء عن بعض السلف. إيش؟ جاءت عطاء عن بعض السلف. نعم. أنهم كانوا يقولون إذا وجع الإنسان ضرسه فيصلي في البيت، ويستدلون بذلك أن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن تأتى عزائمه كما أن تؤتى وخسه كما تأتى عزائمه. وهذه من باب أخرى. فكيف يوجه هذا؟ أولا بارك الله فيك، ابحث عن صحة النقل، من روى عن بعض السلف ومن بعض السلف، هذه واحدة. يعني من روى حتى نصل إلى الرجل الذي قال هذا القول، ثم ما منزلة هذا الرجل الذي قال هذا القول من العلم؟ هل كل واحد من السلف عالم يؤخذ برأيه؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، وجع الرأس إذا كان إنسان معه وجع رأس حقيقة أقلقه أو معه دوخة يخشى أن يخرج إلى المسجد يقع في السوق أو ما أشبه ذلك، هذا عذر الأشهر. أما مجرد ما يجي الواحد يوجع رأسه إذا قام من النوم، لا والله رأسه يعني يوجع شوي، قال خلاص ما أنا مصلي، ما يصير هذا. يعني ما أنا مصلي مع الجماعة. نعم. ثلاثة. باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد. نعم. قال حدثنا عبد الحميد. قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال نحوه ولا نحوه نحوه عندي غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. حدثنا مسلم هذا هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ شوف الشرح. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب هل يصلي الإمام بمن حضر أي مع وجود العلة المرخصة للتخلف فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه فنظر بعضهم إلى بعض لما أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال فإنه دال على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر. وأما قوله وهل يخطب الإمام في المطر فظاهر من حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في الأذان أيضا وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة وأن قوله إنها عزمة أي الجمعة. وأما مطابقة حديث أبي سعيد أقرأ شيء وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس. وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح. وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة. صحيح. صار المعنى أنه إذا رخص للناس أن يصلوا في بيوتهم من أجل المطر وحضر بعضهم فلا حرج أن يصلي بمن حضر، وهذا واضح لا غبار عليه. لكن بقي أن يقال ولا يجوز لهؤلاء الحاضرين أن يؤنبوا المتخلفين أو يقول تخلفتم أو يبخروا بأنفسهم عليهم، لأن المتخلفين تخلفوا بالرخصة، وقد يكون المتخلف بالرخصة أفضل من الذي تكلف وحضر، كما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. وقوله هل يخطب يوم الجمعة في المطر هذا استفهام لبيان تطبيقه على الواقع، لا لأن العلماء مختلفون في هذا، لأنه لا خلاف أن الإمام يخطب يوم الجمعة والمطر نازل كما سيأتي في الحديث، لكنه رحمه الله أراد أن يترجم بما هو واقع. نعم أي له قائد، لعله أراد مع قائده. نعم لا حاجة، هذا زيادة، السنة عدم الرفع إذا كان المسلم عليه يسمع فالسنة لا يرفع يده، لكن لعل بعض الناس جرت عادته بهذا واتخذها كذلك. لا التشبه الاقتصار على الإشارة فقط. نعم خالد. نعم وهنا أسقط من بعض جمل ما هو صريح. قال فلما بلغ حي على الصلاة قال قل إيه لكن هل قال أقول بعدها؟ قال أقول في موضع ما في احتمال، في احتمال. فمن نظر إلى عموم الأذان قال لا بد أن يكمل ثم يقول الصلاة في الحال، أو بعد أن يقول حي على الصلاة يقول الصلاة في الحال. ومن نظر إلى المعنى قال حي على الصلاة يعني أقبل إليها في مكانها، قال تجعل بدلها. وحي على الصلاة لا يلزم أن يكون حضور إلى المكان، قد يكون حي على الصلاة أي إقامتها، كما في الإقامة حي على الصلاة الإقامة. أنا ذكرت لك الجواب قبل قليل إنه هذا أو هذا، الله أعلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري، قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. الله هذا في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان أول ما اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأوسط تحريا لليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، رآها في المنام فخطب الناس وقال إني أريد هذه الليلة وأني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، أي على ماء وطين، فأمطرت السماء ليلة 21، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسجد في الماء والطين، على الماء والطين حتى رؤي ذلك في جبهته صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم. بدعية اتخاذ الإمام سجادة بدون مأمومين، بدون إيش؟ يعني اتخاذ الإمام بالسجادة غير مأمومين، يعني مثلا ما كان له سجادة يستعملها. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يصلون على السجادة لا الإمام ولا المأمومين. قول عائشة في سنة أبي داود، نعم، ما أذكر عن الحديث، يعني كانت له يعني خميس يصلي عليها أو حصير. حصيرا، نعم. هذا مو في صلاة الجماعة، كان يصلي على الخمرة وهي عبارة عن سفيف من حصير النخل، من خوص النخل، لكنها صغيرة لا تسع إلا يديه وجبهته. نعم. وإذا إيش؟ تعذر؟ إيه نعم، يخلف أحد مثل ما يخلف في الصلاة. الصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة. أخذنا ثلاثة؟ ايش ما هو كل الناس، بعض الناس صحيح عندهم سياره، نعم، وكذلك قريبين من المسجد، لكن يوجد من عنده مشقه. نعم عبد الرحمن، خلاص انت الحكم يدور مع ايش؟ هذا الجواب. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا في أي باب؟ في باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أناسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. الشاهد من هذا الحديث قوله هل يصلي الإمام بمن حضر، هذا الظاهر وهو خفيف الواقع ما أتكلم عن الشرح. اذكر الشرح، تقرأ الشرح. قوله في حديث أنس قال رجل من الأنصار قيل إنه عتبان بن مالك وهو محتمل لتقارب القصتين، لكن لم أرى ذلك صريحا. وقد وقع في رواية ابن ماجه الآتية أنه بعض عمومة أنس وليس عتبان عمّا لأنس إلا على سبيل المجاز، لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج، لكن كل منهما من بطن. قوله معك أي في الجماعة في المسجد. قوله وكان رجلا ضخما أي سمينا. وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه، وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة. وزاد عبد الحميد عن أنس وإني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. قوله فبسط له حصيرا سبق الكلام فيه في حديث أنس في أوائل الصلاة في باب الصلاة على حصير. قوله فصلى عليه ركعتين، زاد عبد الحميد فصلى وصلينا معه. قوله فقال رجل من آل الجارود في رواية علي بن الجعد عن شعبة الآتية للمصنف في صلاة الضحى فقال فلان بن فلان ابن الجارود، وكأنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود البصري. وذلك أن البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شعبة، وأخرجه في موضع آخر من رواية خالد الحذاء كلاهما عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس. فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعا، وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس. فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون فيها وهم لكون ابن الجارود كان حاضرا عند أنس لما حدث بهذا الحديث وسأله عما سأله من ذلك، فظن بعض الرواة أن له فيه رواية. وسيأتي الكلام على فوائده في باب صلاة الضحى ومطابقته لهذه الترجمة، إما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر أن يتخلف عن الحضور، فإن ضرورة مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة أن يصلي بمن بقي، وإما من جهة ما ورد من طريق عبد الحميد المذكورة حيث قال أنس فصلى وصلينا معه، فإنه مطابق لقوله وهل يصلي بمن حضر. والله أعلم. هذا أقرب، لكن الرواية صلينا معه ليست موجودة في البخاري هنا. نعم يا سليم. نعم. وبعدين شي بارك رفيق، قضايا الأعيان يا سليم هذا أجعلها عند قاعدة، قضايا الأعيان ليس لها عموم. فهذا الرجل الأعمى الذي لم يرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام لعله علم من حاله أنه ليس له وجه في ترخيصه له. وأما هذا الرجل الضخم الذي يمشي بتعب شديد، أو عتبان بن مالك أيضا مع بعده عن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهؤلاء رخص لهم. فقضايا الأعيان ليس لها عموم، لأنه قد يكون فيها ملابسات ما ندري عنها، فنرجع إيش إلى القواعد العامة، وهي أنه متى حصل مشقة في الحضور إلى المسجد فإنها تسقط الجماعة. نعم. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر، فهمت القاعدة هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. نعم. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: في فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا يعني البخاري رحمه الله لم يأتي بجواب الشرط إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، فهل يبدأ بالطعام أو يبدأ بالصلاة؟ يا عبد الله أنت معنا ولا رأي في هذا التفصيل؟ ولذلك لم يجزم في الترجمة بشيء. التفصيل إذا كان قلبه ينشغل لو ذهب إلى الصلاة فليبدأ بالطعام، وإذا كان لا ينشغل فليبدأ بالصلاة، فيكون الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله مفتوحا لأنه يحتاج إلى تفصيل. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء ويحمل على أن قلبه يتعلق به. وكان نعم. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته، رحمه الله. كثير من الناس يقول: كيف أقبل على حاجتي وأدع الصلاة؟ أليس الصلاة حاجة؟ نقول: من فقهك أن تقبل على حاجتك أولا ثم تقبل على الصلاة، إلا إذا كان يخشى أن يخرج الوقت فهنا يقدم الصلاة. على أن بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأقفتان، قال: إن هذا يقدم قضاء الحاجة على الوقت، حتى لو خرج الوقت وأنت الآن محصور في بول أو غائط فأنت تفعل ثم تقبل على الصلاة. وهذا الذي قاله أبو الدرداء رضي الله عنه يدل عليه قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فأشار الله تعالى أن الإنسان إذا فرغ نصب للعبادة حتى يكون راغبا إلى الله تعالى في صلاته أو في عبادته. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبد قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى أفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع. وكان حديث عن ذا الصحابة كلها تدل على أن الإنسان إذا قدم له الطعام فليبدأ بالطعام، وذكر العشاء ليس قيدا لكنه بيان للواقع، وإلا فلو قدم الغداء بدأ به قبل الصلاة. وما ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يعجل حتى يفرغ منه. وهذا من تمام التيسير، يعني لا نقول لهذا الرجل: كل لقمتين أو ثلاثا تدفع بهما نهمتك ثم أقبل على الصلاة، بل نقول: انتظر حتى تشبع أو تقضي حاجتك منه. نعم. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وقال زهير وهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان، وهب مديني في نسخة مدني، هذا هو القياس. قال ابن مالك وفعلي في فعيلة التزم. طيب، وهذا هذه الحديث تشمل ما إذا كان الطعام مقدما لواحد أو لجماعة. وعلى هذا فإذا كنت داعيا أناسا وحضروا وقدمت لهم العشاء أو الغداء وأقيمت الصلاة، فهل يقول انصرفوا ثم احضروا بعد ذلك، أو يقول تغدوا أو تعشوا؟ الثاني، حتى وإن لم يبدأوا بذلك يقول ما دام قدم فليتغدى ويتعشى ثم يخرج إلى الصلاة. استدل بعض العلماء بهذا الحديث وأمثاله على وجوب الخشوع في الصلاة، على وجوب الخشوع في الصلاة. وما هو الخشوع؟ هو حضور القلب. وقالوا إن الصلاة واجبة، والواجب لا يسقط إلا بواجب. ومن المعلوم أنها سقط وجوب الجماعة هنا من أجل أن يكون قلبه فارغا حاضرا. واستدل بهذه الحديث من يرى أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، وقال إذا رخص للإنسان أن يبقى على غدائه أو عشائه إذا قدم أو إذا بدأ به، دل هذا على أنها واجبة غير واجبة، لأن الواجب لا يسقط إلا بالضرورة، كما أن المحرم لا يباح إلا بالضرورة. طيب، بقي عندنا الآن الاتجاه الأول وجوب الخشوع، ووجه ذلك أنه سقط الواجب عن الإنسان من أجله، ولا يسقط الواجب إلا إيش؟ إلا لواجب. والوجه الثاني أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأن الإنسان إذا قدم له العشاء أو الغداء فليس في ضرورة حتى نقول ادفع ضرورتك، ولكنها تتعلق به نفسه، وهذا ليس من باب الضرورة. ولو كانت واجبة لكانت لا تسقط إلا إيش؟ إلا بضرورة، كما أن المحرم لا يباح إلا للضرورة. فنقول هذا الثاني لا شك أنه احتمال قائم، احتمال قائم، ولكن إذا وردت نصوص محكمة بينة واضحة ونصوص محتملة، فما الواجب؟ أن نحمل المحتمل على المحكم الواضح البين. ووجوب صلاة الجماعة لها نصوص بينة واضحة، لا يمكن أن تسقط بهذا الاحتمال. وأما الذين قالوا بوجوب الخشوع في الصلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسقط الجماعة عمن حضر العشاء بين يديه من أجل أن يكون قلبه حاضرا، فهذا لا شك أنه قوي، لكن يدفع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراط، ثم إذا فرغ الأذان أقبل على الإنسان، ثم إذا أقيمت الصلاة ولى، ثم إذا انتهت الإقامة أقبل على الإنسان وصار يحدث ويقول أذكر كذا، أذكر كذا وكذا في يوم كذا وكذا، حتى لا يدري ما صلى. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال بالإعادة. وهذا أيضا يرد القول بأن الخشوع واجب، بل يقال إن الخشوع متأكد جدا، وأنه لا ينبغي للإنسان أبدا أن يفعل ما ينافي الخشوع أو ما يذهب الخشوع. أما الوجوب بحيث لو لم يفعل لبطل صلاته ففيه نظر. لكن كثيرا من العلماء يقول إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإن الصلاة تبطل، مو على يعني على بعضها، على أكثرها فإنها تبطل. وهذا يؤدي إلى أنه يجب علينا أن نحاول طرد هذه الوساوس التي ترد علينا في الصلاة. ما كان يشغله، كل حاجة تشغله مثل هذا يبيح له ترك الجماعة. نعم كيف المسألة؟ أقول كل ما يشغله يشغل قلبه بحيث لا إذا ذهب إلى الصلاة فقلبه منشغل فإنه نقول اقضه ثم أقبل على الصلاة. نعم. لا هذا ما هو اشتغل، هذا يجب أن لا يشتغل به إطلاقا. الدنيا ليست ذات أهمية، لكن شيء يتعلق بالجسد والنفس، وأما مسألة المكاثرة بالمال فليس شغلا. طيب بقي أن يقال في مسألة الطعام، هل يجوز الإنسان أن يجعل طعامه دائما يحضر عند الصلاة؟ الظاهر لا يجوز، لكن إذا كان لا يمكن إلا بهذا الوقت فهذا عذر، مثل لو كان لا يجد في المطعم طعاما إلا في هذا الوقت أو نحو ذلك فهذا عذر. وأما أن يجعل باختياره وقت الطعام ووقت الصلاة فإنه لا يجوز. نعم يا آدم. إيش؟ بعد الأكل كمان يكون في فواكه ثاني، يكون شيء لبن بعد. أبدا، الفواكه وغير الفواكه، فواكه تبع الأكل. يأخذ وقت ما هو الغالب أن الصلاة تنتهي قبل أن يصل إلى دور الفواكه. نعم يا شرافي. بعض الناس إذا حضر الصلاة حتى وأنه جاهل إلا يفضل لكن هل إذا ذهب يصلي بعد أن قدم له الطعام هل يشتغل قلبه بالطعام؟ ليس في ذلك الشغل. ها؟ ينشغل لكن ليس في ذلك الشغل. إيه. على كل حال إذا كان يقدر نفسه إنه مثل يذهب إلى الصلاة ولا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام فهنا لا عذر. هي معروف طبعا إن شاء الله أكثر الناس إذا قدم الطعام وهو جائع ما عاد ينفك عنه لا نشأ. هنا باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث فيه فوائد. أولا أنه ليس من الورع أن يدع الإنسان طيبات الرزق ولا يتفك باللحم وغيره، ووجه ذلك أن سيد المتورعين هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومع هذا كان يأكل اللحم. ومن فوائده أنه ينبغي أن يختار ذراع اليد، بأنه أهش وألين وأفيد، ويقال كل ما تقدم من البهيمة فهو أطيب وأنفع. ومنها جواز الأكل بالسكين، يعني يجوز أن تأخذ السكين وتقطع وتأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه السكين. لكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس يقطع باليد اليمنى ويأكل باليد اليسرى، فإن هذا حرام. لكن نقول قطع باليسرى وكل باليمنى. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يدع الأكل ويقوم إلى الصلاة ولو كان الأكل حاضرا، فعلى هذا يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم السابق أمره للاستحباب أو للإباحة وليس للوجوب. وقد يقال إنه لا معارضة بين حديثين, وأن هذا على سبيل كون الإنسان لا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام. وتحمل الأحاديث السابقة على ما إذا كان قلبه إيش يتعلق بالطعام ويشتغل. وهذا هو الأقرب, هذا هو الأقرب. أيها الإخوة, في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع.